نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى حق حمده، ونصلي على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. نعرض ما وردنا في هذا اللقاء من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من عبد السميع حسان عبد السميع الشوبكي من مصر، محافظة الشرقية. والأخ عبد السميع يطلب أن نبعث له الجواب خطيا، وهذا ما لا يمكننا في هذا البرنامج، وننبهه هو وغيره من الإخوة الذين يرغبون في ذلك بأن عليهم أن يكتبوا عناوينهم واضحة في رسائلهم، وأن يوجهوا الرسائل إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فهي الجهة التي تقوم بإذن الله بإرسال الأجوبة إليهم خطيا. أما ما يصل إلى الإذاعة فإننا نحاول عرضه ما أمكن عبر الأثير، وهذا قدر استطاعتنا، نسأل الله للجميع التوفيق. رسالة الأخ عبد السميع حسان يقول فيها: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل، وما حكم أيضا منع الحمل بطريق آخر غير الحبوب كاللوالب وغيرها، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة في غض البصر وحفظ الفرج، ولما فيه من تكثير الأمة وإيجاد النسل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بالأمم يوم القيامة. فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج، وهكذا المؤمنة، وأن يجتهد في الإنجاب وأسباب الإنجاب لتكثير الأمة ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث، ويجتهدان عليهما أن يجتهدا في أسباب صلاح الأولاد وقيامهم بما يجب عليهم لله سبحانه ولعباده ولوالديهم. لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس، كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها، أو مرض قرر الأطباء أنه يضره الحمل فتأخذ الحبوب أو الإبر لمنع الحمل. كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا وهذا على هذا ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر، فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل أو عملا آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين، حتى تستطيع أن تقوم بالتربية وتقوى على مؤونة التربية. أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز، وإنما يجوز عند الحاجة، كالعزل، يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول في رسالته أيضا: عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، بعض الناس قالوا نهدمه والبعض الآخر قالوا نتركه، فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ إذا كان هذا المقام يتبرك به الجهال أو يعتقدون فيه أنه يشفي مرضاهم إذا تمسحوا به أو أخذوا من ترابه أو ما أشبه ذلك، فلا يهدم، يعني من قواعد الشرك ومن أساسات الشرك فيهدم. أما إذا كان هذا المقام للتدريس القرآن وتعليم العلم، يعني حجرة أو غرفة أو محل آخر يعني لتدريس القرآن لتعليم العلم، فلا بأس بهذا إذا كان ليس فيه ما يسبب الشرك، لا تمسح ولا أخذ من ترابه ولا غلو في الشيخ بدعائه من دون الله، وإنما هو مقام بناه ليعلم فيه العلم أو يقرأ فيه القرآن، وليس فيه ما يسبب الشرك، وليس فيه ما يدعو إلى الغلو في الشيخ،

فربنا عز وجل يأمر بالحجاب ويخبرنا أنه أطهر لقلوب الجميع، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فكيف يقال في هذا إنه متزمت؟ وإنما هذا كلام إنسان لا يعقل أو لا يستحي. فالحاصل أن هذا منكر، السهور منكر. لو قال إن هناك بعض الأدلة تدل على إباحة السهور وترك القول بالتزمت لكان هذا من طريق أهل العلم. هناك من يقول بالسهور إذا كان لا يضر، أما سهور فيه الزينة وجمال وفيه وضع الأصباغ على الوجه ونحو ذلك فلا يبيحه أحد، وهو منكر عند أهل العلم. وإنما أباح بعض الناس السهور الذي ليس معه زينة في الوجه، لا كحل ولا أشياء من الزينة في الوجه، وهو قول ضعيف أيضا ومرجوح، والصواب أنه محرم وأن الواجب الحجاب مطلقة. ولو كانت لم تفعل شيئا في الوجه من أنواع الزينة من أصباغ والكحل ونحو ذلك، فإن الوجه هو زينة المرأة وعنوانها، وقد كنا يكشف الوجه قبل الحجاب. فلما نزل الحجاب أمر الله النساء بالحجاب، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما سمعت صوت صفوان هنا وجدها ليس عندها أحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت: خمرت وجهي. وكان قد رآني قبل الحجاب فعرف لي لما رآني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. فدل ذلك على أنهن قبل الحجاب يكشفن الوجه، وبعد الحجاب أمرن بستر الوجه، معهم الآية التي تلونا سابقا وهي قوله سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ولم يقل إلا الوجه. ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولم يقل إلا الوجه. فلا بأس بإبداء المطلقة. هذا الكلام الذي قاله صاحب المجلة كلام سقيم، كلام ردي لا ينبغي لعاقل أن يقوله. أما التصوير فقد جاء في عدة أحاديث ليست عند البخاري وحده، بل عند البخاري وعند مسلم وعند أنس بن الأربع وعند الإمام أحمد في مسنده وعند مالك في موطئه وعند الدارمي في سننه، رواها الأئمة بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن جماعة آخرين وعن أبي جحيفة، كلها تدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم مصورون. وفي حديث عائشة أيضا: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. وفي حديث أبي جحيفة يقول رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. ويقول في حديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مسلمين إلا سويته. ويقول في حديث ابن عباس: من صور صورة كل فيها ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ويقول في حديث ابن عباس أيضا عند الصحيحين عند البخاري ومسلم: كل مصور في النار جعلها بكل صورة صورها نفسه بعدها في جهنم. والعلة في هذا والحكمة في ذلك معلومة، فإن الصور من وسائل الشرك ومن وسائل عبادة غير الله. وكان النصارى إذا مات في ميت الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صورة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصورون عظماءهم وينصبونها في الطرقات وفي كنائسهم وفي بيعهم. هذا من وسائل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كان مصور امرأة أو أمرض كان أيضا من وسائل فاحشة، من وسائل فتنة، فالتصوير فيه فتنة وفي شر عظيم، فلهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لعاقل أو لمسلم أن يقول لماذا أو لماذا ويعترض على شرع الله سبحانه وتعالى، بل يجب التسليم والانقياد لشرع الله والطاعة لأمر الله ورسوله، هذا هو الواجب على كل مسلم. لكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز التصوير عند الضرورة، عند الضرورة التي تدعو لهذا، مثل ما قد يضطر الإنسان إلى أخذ الحفيظة حفيظة النفوس التي تسمى التابعية، إذا كانت دولة لا تسمح بإعطائه إياها إلا بصورة فيكون مضطرا في هذه الحالة. وقد قال الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أو إعطاء رخصة القيادة للسيارات، إذا لم يعطى رخصة إلا بصورة في دولته فهو مضطر إلى هذا الشيء، والله يعلم من قلبه أنه يكره الصور. فإذا أخذ ذلك مع كراهته لذلك إنما هو لأجل الإكراه والضرورة فلا حرج عليه في ذلك. المقصود أن الاعتراض على شرع الله أمر لا يجوز وأمر منكر، من يجب التسليم لشرع الله والبحث عما أشكل على الإنسان، إذا أشكل عليه يبحث يسأل أهل العلم ما حكمة كذا، ما دليل كذا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من أحمد عبد الله السيد، لم يذكر عنوانا. الأخ أحمد الحقيقة ملأ هذه الرسالة بعدة أمور، ونود دائما أن يعني يلاحظ الإخوة السائلون في رسائلهم الرفقة بنا في الحقيقة، والحرص على عدم تكرار الأسئلة. وما يتعلق بالرؤى والأحلام، حبذا لو أعفي البرنامج من هذا، لأن هذا أمر لا ليس فيه كثير فائدة في الحقيقة، وأصحاب الفضيلة العلماء حريصون على الإجابة على ما يشكل شرعا وما يجوز وما لا يجوز وما ينفع الناس. أما ما يتعلق بالرؤى والأحلام فإن هذه أمر ليس من الخطورة بمكان. والأخ السائل ضمن رسالته قصة طويلة حول بركة تدعيها له أمه، فنرى أن يعفينا من مثل هذه. ولكن في رسالته سؤال لا بأس من عرضه، يسأل سماحة الشيخ عن الصدقة قبل الرد التي وردت في حديث شرحه القسطلاني عن البخاري، يقول الحث على الإسراع في إخراج الصدقة خشية أن تظهر كنوز الأرض ويكثر المال، يسأل عن هذا الحديث وعن المقصود به. المعنى أنه ينبغي المؤمن أن يبادر بالصدقات قبل أن يأتي عليه زمان لا تقبل فيه الصدقة، من أجل كثرة المال وظهوره بين الناس وفيضانه بين الناس. فإنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر زمان مال زمان يفيض فيه المال حتى لا يقبله أحد، حتى إن الرجل يذهب بصدقته من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبلها. فالمقصود من هذا التحريض على البدار بالصدقات ما دام يوجد فقراء، ما دام هناك فقراء يقبلونها قبل أن يأتي عليك زمان لا تجد فقيرا يقبلها. فينبغي للمؤمن أن يبادر بالصدقات إذا أوسع الله عليه ما دام الفقراء موجودين. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد هاشم سعيد، مصري يعمل باليمن، يقول في رسالته لقد وجدت في كتاب المجموعة المباركة تأليف عبده محمد بابا في فائدة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في الركعة الواحدة الفاتحة وسورة القدر عدد 15 مرة وكذلك سورة الكوثر مثلها، ويقول في النية نويت أن أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، فهل هذا صحيح؟ أفتونا أثابكم الله. هذا لا أصل له، هو موضوع مكذوب، هذا ليس له أصل بل هو من الكذب هو الباطل. وإذا فات الإنسان صلاة ولم يذكرها يتحرها ظهرا أو عصرا أو عشاء أو مغربا أو يتحرها ويعمل بظنه ويصلي ما غلب على ظنه والحمد لله في أي وقت. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأنه متزوج وله أولاد ويعيش في أحسن حال، فأراد أخوه أن يتزوج من أخت زوجته وهي مطلقة بسبب عدم الخلف كذا يقول، وأنا رفضت وقلت لأهل زوجتي إذا زوجتم أخي فتكون زوجتي طالق، والنية صادقة في الطلاق إذا حدث زواج، لكن أخي تزوج من هذه المرأة فهل تصبح زوجتي طالق، علما بأنني لا أريد طلاقها لكن أريد أن أمنعهم من هذا الزواج، أفتوني بارك الله فيكم. إذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج وليس قصدك إيقاع الطلاق إن تزوج فعليك كفارة يمين، وليس على زوج الطلاق. إذا كان هذا قصدك ونيتك أنك قلت هذا حتى يمتنع أخوك فإن هذا يكون لحكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة. فإن لم تستطع هذا كله فعليك أن تصوم 3 أيام. بارك الله فيكم. الأخ السائل له بقية أسئلة نعد بعرضها إن شاء الله في حلقة قادمة. بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل عبد السميع حسان من مصر، وصاد عين ألف من السعودية، ونون عين من حمص من سوريا، ورسالة أحمد عبد الله السيد بدون عنوان، وأخيرا رسالة محمد هاشم سعيد. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.